الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. ثمة مسألتان اختلف العلماء في حصول التوثيق فيهما. المسألة الأولى: إذا روى العدل عن رجل وسماه، هل تعتبر أو تعد روايته عنه تعديلا منه له؟ عدل روى عن رجل وسماه، قال حدثني أحمد بن سعيد، محمد بن أحمد، محمد بن سعيد مثلا. اختلف العلماء في ذلك، فجماهير العلماء قالوا لا تعد رواية العدل تعديلا لمن روى عنه، مجرد الرواية إنه روى العدل عن راوي وسمى لا يعني أنه عدل. وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل، وهو الواقع في الروايات، يعني هذا الذي وجدناه في الروايات، حيث وجدنا أئمة يرمون عن غير عدول وغير ثقات، فهل رواية هؤلاء تعد تعديلا؟ نقول لا، الواقع يشهد على خلاف ذلك. هناك قول لبعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي على خلاف القول الأول، أن الرواية تعد تعديلا، واستدلوا وعللوا فقالوا إن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غشا في الدين. أن الرواية تتضمن التعديل، طب ليه؟ قال من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. والجواب أن هذا كلام عاطفي، هذا كلام عاطفي يخالف الواقع، لأنه من أسند فقد أحالك. القول الثالث وهو لا يختلف عن القول الأول وهو الراجح: إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته تعد توثيقا له، مثل شعبة، مثل شعبة والشيخين وغير ذلك، الإمام مالك. فمجرد رواية الإمام مالك عن راوٍ الأصل أنها تعد توثيقا له، سوى ما استثنى العلماء من أسماء معينة، وده قالوا كل من روى عنه مالك فهو ثقة سوى ثلاثة، سوى ثلاثة فعدوا رواية مالك توثيقا ولو لم يوثق. السلام عليكم. وهذا هو الراجح والله أعلم، ولا يختلف هذا عن القول الأول. فنقول الأصل أن الرواية، يعني نلخص الرأي الراجح، الأصل أن الرواية لا تعد بمجردها توثيقا للرجل المروي عنه، إلا إذا كان هذا الراوي ينتقي في شيوخه ولا يروي إلا عن ثقة، فهذا استثناء. المسألة الثانية: إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث، فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا؟ الخطيب البغدادي يقول: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، يعني مثلا سئل العالم عن مسألة فقال حرام ثم ساق مستدلا على ذلك بحديث. فهل يعد هذا الاستدلال توثيقا لرواته وتعديلا لإسناده؟ الخطيب البغدادي يقول: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، أي لأجل هذا النص، بحيث أنه قال هو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام، هو مباح لقوله عليه الصلاة والسلام، أفتى واستدل بالنص، فقال: فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. وتعليل ذلك أنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنه عدل، أو عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عندي عدل رضا. الأمر الثاني أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، ودخل الاحتمال. هذا رأي الخطيب البغدادي. ابن الصلاح قال على خلاف ذلك، قال: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. ورد على ذلك ابن كثير فقال: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، فحين ذاك يعد تعديلا. ابن كثير حقيقة لم يوفق في الجواب في مثل هذا، والصواب ما عليه ابن الصلاح، يعني الصحيح في خلاصة الموضوع أن فتي العالم أو عمل العالم على وفق حديث لا يعد تصحيحا. الصواب هذا هو، وهو خلاف ما قاله الخطيب وخلاف ما قاله ابن كثير. ليه؟ لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون فيه دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر في المسألة، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته الدليل. ولذلك قالوا في مثل هذه المسألة: إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. دخل الاحتمال أن يكون الدليل، بتعرف يا إخواني الآن الأدلة عندنا الرئيسية كم؟ ثلاثة: كتاب، سنة، إجماع. الأدلة الفرعية كثيرة: قياس، استصحاب، مصالح مرسلة، قول صحابي، شرع من قبلنا، طبعا على خلاف بين العلماء، مصالح مرسلة، سد الذرائع، استحسان، استصحاب، هذه كلها تسمى أدلة فرعية. فلما دخلت هذه الأدلة التي تحتمل أن يكون استدل ببعضها، دخل الاحتمال بطل الاستدلال. ليه؟ لأن الأصل في حديث رسول الله الاحتياط عليه الصلاة والسلام، الأصل الاحتياط، لأن كلامه دين، لأن كلام النبي إيه؟ دين، ينبني عليه تحليل وتحريم فيحتاط. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، ما يعرف به ضبط الراوي. كيف أنا أعرف؟ احنا تكلمنا عن العدالة، لن نتكلم عن الضبط. كيف أعرف أن زيدا يضبط وعمرا يضبط؟ أحسنت. أول شيء أن أقارن رواياته بزملائه الذين شاركوه في الطلب وغيرهم شاركوه في الطلب، فحين ذاك أنا أميل إلى هذا. مثلا الآن أنا كمدرس قلت كلمة فكل الحاضرين نقلوها بوجه، جاء الأخ وزاد وأنقص، نسامحه مرة، نسامحه مرتين، نسامحه ثلاثة، بعدين معناه في حفظه علامة استفهام وإشكال. كيف اكتشفت أن هذا الراوي في ضبطه مشكلة؟ لما قارنا وضحت رواياته بروايات غيره اكتشفنا أن هناك مشكلة. لاحظتم يا إخواني؟ طيب نقول الأمر الثاني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الامتحان والاختبار، يختبر ويمتحن. وحصل في ذلك من ذلك مثلا أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفضل لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى ابن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل ابن دكين. طبعا قصة الفضل ابن دكين أبو نعيم أنا ملخصها بالمعنى أن الإمام أحمد والإمام ابن معين كان في سفر وأظنهم عائدين من اليمن، فقال ابن معين لأحمد دعنا نمر على أبي نعيم نختبره، فقال له أحمد إنه ضابط إنه حافظ، قال أريد أن أختبره. فجاء إليه في دكانه وكانت له دكان، فقال له يا أبا نعيم يا شيخي وهو شيخه أريد أن أعرض عليك من أحاديثك مما أحفظها. فعرض عليه 30 حديثا، العشرة الأولى في العاشر منها زاد وأنقص وغير، فقال في الحديث الأول هذا حديثي هذا حديثي هذا، لما وصل إلى العاشر هذا ليس من حديثي، جاء إلى العشرة الثانية عند الحديث 20 غير وبدل وجاء من حديث غير، قال هذا ليس من حديثي. طبعا انتبه الآن ابن انتبه أبو نعيم أنه يريد أن يختبره، فلما وصل إلى 30 جاء فرفسه وأخرجه خارج الدكان. أبو نعيم رفسه كما قلت طيره خارج الدكان، فضحك الإمام أحمد قال ألم أقل إن لك إنه ضابط؟ فقال أبو قال ابن معين وكان الأجرأ، وتعرف الإمام ابن معين في الرواة جريء، قال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن. أثبتت أنه حافظ. كيف اكتشف أنه حافظ ضابط؟ بالاختبار بالامتحان. وطبعا ما ورد أنه ما ورد عن قضية أهل بغداد للإمام البخاري يعني بعض أهل العلم ضعفها، وأنا لا أستكثر ولا أستبعد على الإمام البخاري، فهو جبل الحفظ، جبل الحفظ، لا أستكثر ذلك على البخاري، لكن العلماء شككوا في صحة اختبار الإمام البخاري في هذا. الآن المعدل والمجرح، هل يكون أي واحد أم لا بد من شروط لا بد أن تتوفر في هذا المعدل والمجرح؟ فما هي الشروط إخواني الكرام التي يجب أن تتوافر في هذا المجرح والمعدل؟ طيب إخواني المجرح والمعدل ابن معين، علي بن المديني، الإمام البخاري، الإمام أحمد، الإمام الدارقطني، مش أي واحد يعدل ويجرح. فما هي الشروط؟ تفضل. لا ليس شرط، هذه مشكلة، هذا شرط صعب. هم أغلبهم أئمة لكن ليس كلهم. أول شرط أن يكون عدلا، الشرط الثاني أن يكون ورعا. الشرط الأول أن يكون عدلا، الشرط الثاني أن يكون ورعا. يمنعه ورعه أن يتعصب. تعرفوا غالب الناس وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية، وأغلب الناس كذلك، إن رضي مشي وإن غضب يدقق. فالأصل أن يكون ورعا. وبعضهم في الورع وصل حده يقول إن هذا الأمر دين، أبي ضعيف لا تأخذ عنه، يعني أكثر من هيك ورعه عن أبيه. وكيع بن الجراح قال أبي ضعيف لا تأخذ عنه. الأمر الثالث أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بحال الراوي. أحيانا بعض الناس قد تجدهم أصحاب ديانة، بعض الرواة أصحاب زهد، أصحاب عبادة، يصلون يصومون بل يستسقى بهم الغمام، لكن لا يؤخذ منهم حرف، انشغلوا بالزهد والديانة عن العلم لا يؤخذ منهم حرف. فلا تغتر بالمظهر، لابد أن تختبر. فخلص والله ما شاء الله دجاجتك، ما شاء الله لحيته، ما شاء الله خذ عن العلم، لا لا، لابد أن تدقق وأن تحقق. وهذا حتى يكون في الزواج يا إخواني، عندك بنت تريد تزوجها لا تحكم على الظاهر، روح اسأل كويس، اسأل جيدا وابحث جيدا ودقق جيدا، لا تختار بالظاهر. الأمر الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، يعرف إيش اللي يجرح ويعرف إيه اللي ما يجرح. إذن كم شرط؟ 4 شروط: أن يكون عدلا، أن يكون ورعا، أن يكون يقظا، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. ننتقل إلى مسألة رئيسة مهمة جدا، وهي قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. وتظهر أهمية هذه المسألة أن جمهور العلماء تبنوا فيها رأيا عسرا، أن الجمهور تبنوا فيها رأيا عسرا. فما هي مذاهب العلماء في اشتراط الإبهام والتفسير؟ إيش معنى يا إخواني جرح مبهم أو جرح مفسر، أو تعديل مبهم وتعديل مفسر؟ تفضل. أو يفهم، ليس شرطا أن يذكر. مثلا أنا لما أقول فلان صدوق، صدوق إيش تساوي؟ أبدا ليس هذا، ها؟ لا، الجمهور، الجمهور صدوق، لا يا شيخ، صدوق تساوي ثقة في حفظه شيء، الصدوق تساوي ثقة في حفظه شيء. إذن من هو الصدوق؟ نقول هو العدل الذي خف ضبطه. إذن كلمة صدوق فسرت لي العلة أم لا؟ فسرت، ولو لم تذكر. لما يقول لي صدوق يهم، هنا زاد البيان. لكن لما يقول فلان ضعيف، كلمة ضعيف هل هي مبهمة أم مفسرة؟ ليه؟ لأن أسباب الضعف متنوعة، إما في باب العدالة وإما في باب الضعف، وفي باب العدالة درجات، وفي باب الضعف التوثيق الضبط كذلك درجات. فلما كانت في مثل هذه الدرجات وضحت يا إخواني، وضح الأمر وهلم جرى. مذهب الجمهور، عندي كم مذهب؟ خمسة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور. مذهب الجمهور قالوا نقبل التعديل مبهما ولا نقبل الجرح إلا مفسرا. صعب، نسأل الجمهور لماذا يا أيها الجمهور لماذا قلتم بهذا؟ قالوا أما التعديل نقبله مبهما، يعني مثلا لو قال عنه ثقة، ليش ثقة؟ نقبل، لكن ضعيف لا نقبل، لابد أن يفسر لماذا هذا الضعف. قالوا لأمرين، الأمر الأول أن أسباب التعديل كثيرة يثقل ذكرها، مثلا ثقة لأنه يصلي، ثقة لأنه يصوم، ثقة لأنه يزكي، ثقة لأنه يبر الوالدين، ثقة، أسباب كثيرة. فأسباب التوثيق كثيرة، ولذلك التعديل ما اشترطنا فيه إيه؟ التفسير. قال أما التجريح فالجمهور قالوا لاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. هذه كانت حجة الجمهور، وجدنا هناك من يجرح في أشياء لا تستحق التجريح ولا ينبغي أن يجرح فيها. القول الثاني قالوا يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التجريح التعديل إلا، يعني عكس عكس. طب لماذا يا أيها الناس لماذا؟ قالوا أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، فيكفيني أنا لا أقبل التجريح من أي واحد، قلنا عادل، أن يكون عدلا، أن يكون ورعا، أن يكون يقظا، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، أنا ما قبلت من أي واحد، فيكفيني الإبهام ولا يشترط التفسير. طب لماذا التعديل وأنتم خالفتم الجمهور تماما؟ قالوا لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر، فربما اغتر بعضهم بالظاهر فعدل. وطبعا إذا دخلت ربما أفسدت، دخلت ربما أفسدت. القول الأول قول الجمهور ما هو؟ نقبل التعديل مبهما ولا بد من تفسير الجرح. القول الثاني اعكس، قالوا لا بد من تفسير التعديل ويكفي التجريح المبهم والتعديل كما ذكرنا. القول الثالث قالوا لا يقبلان إلا مفسرين. يا لطيف، قالوا لا نقبل التعديل إلا مفسرا ولا نقبل التجريح إلا مفسرا، فوافقوا الجمهور في التجريح وخالفوهم في التعديل. والسبب ما ذكرناه سابقا في القول الأول كتعليل وفي القول الثاني كتعليل، نفس التعليلات التي سبق ذكرها فيما مضى. القول الرابع اعكس وريحوا حالهم واستراحوا، قالوا يقبلان مبهمين. إذن القول الأول عكسه القول الثاني، والقول الثالث عكسه القول الرابع، هكذا تحفظ. طب لماذا نفس التعليلات التي ذكرناها في القول الأول والثاني هي نفسها؟ القول الخامس وهو الراجح الذي أميل له قول الحافظ ابن حجر ومن معه من أهل العلم، قال أقبل التعديل مبهما كالجمهور، التعديل ارتحنا منه كالجمهور، وأفصل في التجريح، أفصل في التجريح، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أهل هذا الشأن فلا بد للمجرح أن يفسر. جيد؟ فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد أئمة هذا الشأن لا بد هنا من أن أفسر، لأنه صار إيش يؤدي مصطلح تعارض الجرح مع التعديل. إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد الأئمة، يعني ابن معين قال ضعيف، الإمام أحمد قال ثقة، تعارض تجريح مع تعديل، فحين ذاك نطالب ابن معين فنقول له لماذا؟ فسر. فنطالب بالتفسير إذا تعارض التجريح مع التعديل. أما إذا كان من جرح مجملا جرحا مبهما قد خلا عن التعديل وما وجدنا إلا ضعيف عند ابن معين أو عند الإمام أحمد، يكفينا ولا ما يكفينا؟ يكفينا. ولا نهدر قوله، ولا نهدر قوله، وهذا هو الراجح في مثل هذا الباب. فالراجح إذن نعيد المذاهب الخمسة: مذهب الجمهور نقبل التعديل مبهما ولا بد من التفسير، المذهب الثاني عكس لا بد من تفسير التعديل ونقبل الجرح مبهما، القول الثالث أصعب مذهب قال لا بد من أن نفسر التعديل والتجريح، والمذهب الرابع أسهل مذهب قال يكفينا مبهمين، ابن حجر قال أقبل التعديل مبهما، وأما أقبل التعديل مبهما وأفصل في التجريح، فإن تعارض التجريح مع غيره لا بد من التفسير، وإن لم يتعارض يكفيني وأقبله ولا أهدر كلامه. وقد وجدنا في تراجم الرواة رواة، وجدنا في تراجم الرواة رواة لم نجد فيهم إلا تضعيفا مبهما غير مفسر من أئمة كالإمام أحمد، الإمام ابن معين، الإمام البخاري، هل هؤلاء أهدر قوله؟ أهدر قوله؟ أبدا لا أهدر. وهناك جواب طبعا لابن الصلاح، حتى يعني حاول أن يزيل الإشكال الذي ذهب إليه الجمهور حينما قالوا لا بد من تفسير جميع الجرح والواقع الموجود في الكتب، هذا صنع إشكالا، فحاول أن يجيب فقال: ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل. ثم قال: وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، هذا الواقع، بل يختصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا ضعيف، حديث ضعيف، أو هذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. هذا كلام من ابن الصلاح عرض المشكلة. الآن بماذا أجاب؟ قال: وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديثه. احنا نقول في المثل: أجب لك حلها عورها. غفر الله لابن الصلاح. طب والتوقف ما هو؟ أليس الجهالة توقف؟ الآن سؤال: هل المجهول ضعيف؟ نقول: لا، المجهول ليس ضعيفا، لو علمنا أنه ضعيف خرج من حيز الجهالة، لكن حديثه ضعيف. أنا لما أتوقف في راوي النتيجة إيه؟ سؤال: توقفت في راوي وضعفت راويا، كلاهما حديثه ماذا؟ ضعيف. طب إيش النتيجة؟ واحدة. ولذلك كلام ابن الصلاح، ولذلك الحافظ ابن كثير ما أعجبه كلام ابن الصلاح، فقال ابن كثير: أما كلام هؤلاء المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولذلك يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ويرده ولا يحتج به بمجرد قوله ذلك. وقال الحافظ ابن حجر في الرد: قال: إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف. وتبع كلمة من عارف قلنا: لا، نحن لا نقبل التعديل والتجريح إلا من إنسان حقيقة يكون أهل. يعني لو جمعت كل أئمة الجرح والتعديل لا يزيدون عن 30، بينما الرواة بعشرات الآلاف. كل أئمة الجرح والتعديل لا يزيدون عن 30 في عصر الرواية، لا يزيدون عن 30، وإذا قلت 25 بل 20 يمكن لا أبالغ، فهم قليل لكنهم معروفون. وحتى من 30 هؤلاء ليس منهم من كان مكثرا فيجرح متى في كل شيء، لا، بل كان بعضهم يجرح الرجل بعد الرجل. يعني هل كلام مالك في الرواة ككلام الأوزاعي؟ وهل كلام الأوزاعي ككلام ابن معين؟ هناك من الرواة من تكلم في أغلب الرجال، زي ما يقولوا ما حد سلم من تحت إيديه ما شاء الله، مثل ابن معين. تخصص. فمثل هؤلاء يعني كانوا كلنا، لكنهم أصحاب أمانة، أصحاب علم، وأصحاب ديانة. هكذا ننتهي من الفصل الأول، ويبدأ المؤلف في الفصل الثاني في تعارض الجرح والتعديل. وسألخص لكم التعارض وفي 10 دقائق إن شاء الله ونختم، والمرة القادمة نبدأ في ضوابط تعارض الجرح والتعديل، وهو وعددها 20 ضابطة، 20 ضابطا سنتكلم بها. يا إخواني، تعارض الجرح والتعديل لا يخرج، تعارض الجرح والتعديل لا يخرج إما أن يكون بين عالمين. ابن معين قال ثقة، والإمام أحمد قال ضعيف، بين عالمين، أو أن يكون الحالة الثانية أن يكون التعارض في كلام العالم نفسه. ابن معين مرة نقل عنه أنه يقول ثقة، ونقل عنه أنه يقول ضعيف عن الراوي. إذن التعارض كم حالة له؟ حالتين، إما أن يكون بين عالمين فأكثر، أو في نفس العالم أو كلام العالم نفسه. نبدأ. طبعا نحن مرادنا في الجرح المفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء إذا مذهب الجمهور تقديم الجرح، طبعا بشرط إيه؟ أن يكون مفسرا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم في مثل هذا الباب لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. وهناك أقوال 3 أخرى، وهي إذن مذهب الجمهور نقدم الجرح إذا كان مفسرا على التعديل، كثر أو نقص أو استويا عدد المجرحين أو المعدلين. المذهب الثاني ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم، قال يقدم التعديل على الجرح، يقدم التعديل على الجرح، وذلك إذا كثر المعدلين، إذا كثر، لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم. إذن هو اشترط، قال إذا كان المعدلون هم الأكثر نقدم بقرينة الأكثرين. ما حكاه المذهب الثالث، ما حكاه البلقيني، قال يقدم قول الأحفظ. إذن المذهب الثاني قرينة الأكثرية، المذهب الثالث قرينة الأحفظية. فالأحفظ منهما نقدم قوله. المذهب الثالث الرابع يعني ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب، قال تعارضا فتساقطا. مفهوم الكلام هذا؟ تعارضا ولكأنهم قالوا شيء. طبعا هذا كلام، قال إنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. قال تعارضا فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. هذه 4 مذاهب، مذهب الجمهور ماذا قالوا؟ الجرح مقدم على التعديل بشرط التفسير. المذهب الثاني قرينة الأكثرية، إن كان المعدلون أكثر يقدم التعديل. البلقيني إيش قال؟ يقدم قول الأحفظ. والسخاوي نقل عن ابن الحاجب قال: تعارضا فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح. طبعا الراجح هو مذهب الجمهور. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى، إذا كان بين عالمين كم مذهب؟ أربعة مذاهب، الراجح مذهب الجمهور. الآن إذا كان التعارض صادرا من عالم واحد، فهناك الأمر الأول أن يتبين تغير الاجتهاد، فننسخ قوله المتقدم بقوله المتأخر، نستخدم النسخ. إن عرفنا أي القولين متقدم ومتأخر فقوله المتأخر ينسخ قوله المتقدم. أنتم الآن يا إخواني في معيشتكم بالحياة، في نظرتكم على الأشخاص، أحيانا قد تنظرون في فترة من الفترات تمدحون زيدا، بعد ما تعاملوا بالدرهم والدينار تنقلب وضحت، وأحيانا قد تسيئون الظن بشخص لتصرف ما، لما تعاشروه أيضا وتسافروا معه كذا أيضا تنعكس، كانت سلبية فأصبحت إيجابية، أو كانت إيجابية أصبحت سلبية. هذا الإنسان طبيعي، وكذلك العلماء هم بشر، فقد كانوا يضعفون لأمر ما بعدين ثم يوثقون أو العكس، فينسخ قوله المتأخر قوله المتقدم. طب ما عرفنا الناسخ من المنسوخ؟ نحاول الجمع، هل تضعيفه نسبي أم مطلق؟ تذكروا الآن، نرجع إلى بداية الدرس، قلنا التضعيف له ثلاث حالات: إما مطلق، وإما مقيد، وإما نسبي. نسبي أي بالنسبة إلى غيره، مقيد أي في بلد أو في أشخاص أو غير ذلك. فنحاول الجمع، ولذلك إذا عرفنا أن قوله نسبي أو مقيد نقدم القول المطلق، نقدم القول المطلق على القول المقيد، فنطلب حين ذلك الجمع. مثال: سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال: ليس به بأس. قال: ليس به بأس. قال: قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. انظر، أولا ماذا قال؟ لا بأس به، ثم قال ضعيف. الآن ملخص الكلام ماذا يكون؟ لا بأس به، لأن القول الأول كان مطلقا والقول الثاني نسبيا، أي هو بالمقارنة مع سعيد المقبري ضعيف. واضح يا إخواني؟ طب ما عرفنا أنه نسبي أو مقيد؟ ننظر إلى كلام العلماء الآخرين في الراوي، وجدنا ابن معين له قول في التضعيف وله قول في التجريح، ننظر ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال البخاري، ماذا قال علي بن المديني، ماذا قال الأوزاعي. فإذا كان جمهورهم على التوثيق نميل إلى الرأي التوثيق، إن كان العكس نميل إلى العكس. واضح يا إخواني؟ واضح النقطة هذه؟ طب ما عرفنا لا هذه ولا هذه ولا هذه، كأنه ما قال شيئا، تعارضا فتساقطا. فإذا لم يتيسر ذلك كله، إذا لم يتيسر فالتوقف حتى يظهر مرجح. من يعيد الأربع حالات؟ الأربع: أول شيء النسخ، ثم الجمع نسبي مطلق، ثم ننظر إلى كلام العلماء الآخرين فتصبح مرجحة يسمى الترجيح. ثم التوقف، كأن شعل التوقف كأنه ما قال شيئا، نرجع الراوي إلى الجهالة، أصبح الراوي مجهولا ما قال كأنه ما قال شيئا، فلا عرفنا ناسخا ولا منسوخ، ولا عرفنا ولا عرفنا حين ذكرك. المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ حديثنا في الحديث عن ضوابط تعارض الجرح مع التعديل، في 20 ضابطا، ربما يأخذ منا الدرس كاملا بساعتيه، وربما لا يكفي ذلك، لكن نسرع كما أسرعنا اليوم فأخذنا شيئا طيبا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.